تلقى المارشال المحترم كيم جونغ بركة التحية من ممنون حسين رئيس جمهورية باكستان الإسلامية قبل أيام. قال مرسلها إنه يتقدم بأحر التحيات إلى المارشال كيم جونغ نيابة عن باكستان حكومة وشعبا بمناسبة فرصة هامة تستقبل يوم تأسيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية يوم 9 أيلول عام 2016. وأضاف أنه يثق باستمرار العلاقات الثنائية بين البلدين في المستقبل أيضا ويرسل التمنيات الحارة إلى شعب جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية.